عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله سبحانه وتعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المسجد المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله تعالى كما جمعنا هنا على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه، وأن يجمعنا في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كنا بدأنا في الدرس السابق في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكر حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة قبل الهجرة، وكيف أن قريشا كانت تكيد للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يؤذونه عليه الصلاة والسلام كما كان الأنبياء الذين قبله يؤذون، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. فالرسل السابقون أيضا لقوا الأذى من أقوامهم والتكذيب، ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقتدي بأولئك، ولذلك كان أحيانا يقع عليه الصلاة والسلام شيء من البلاء فيذكر الأنبياء السابقين. يعني مثلا لما قال له الرجل ذو الخويصرة لما قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل إلى آخره، قال له عليه الصلاة والسلام لما قام الصحابة ليزجروه، قال صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فكان عليه الصلاة والسلام يتصور ما وقع للأنبياء من قبله لأجل أن يصبر عليه الصلاة والسلام على ما يصيبه. وكذلك يقول بعض الصحابة كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يحكي نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه أو قال جرحه قومه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يحكي يعني يبين لهم القصة بالفعل، يعني مثلا ما أقول أنا أحكي لك كيف تكتب، فأمسك يدي هكذا أضع أصابعي وأحركها مثلا، فيحكي نبي من الأنبياء يعني يشير بيده إلى وجهه، يشير بيده إلى رأسه، يشير يعني لا يكتفي فقط بالكلام وإنما يمثل لهم فعله الذي كان يفعله ليكون الصورة أبلغ في الوضوح. هنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من قدماء الصحابة من أسلم قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم يصلي عند البيت في ظل الكعبة، وجمع قريش أبو جهل وأصحابه جلوس في مجالسهم، هذا تم شرحه سابقا، قال ونحرت جزور بناحية مكة إذ قال قائل ألا تنظرون إلى هذا المرائي. وقد تقدم معنا أنهم كل من يعني يحارب الأنبياء أو يحارب أتباعهم تجد أنه يبدأ يتكلم في أشياء هو لا يملك أن يتكلم فيها، يعني يتكلم في القلب، ما أدراكم أنه مرائي؟ لماذا لم يقولوا انظروا إلى ألا تنظرون إلى هذا المخالف يخالفنا في طريقة صلاتنا مثلا، ألا تنظرون إلى هذا النحيل الجسد الضعيف البنية مثلا، لكن لماذا تكلموا عن أمر يتعلق بقلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم لما ذموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ساحر ومجنون وكذا الناس ما صدقوهم، قالوا يا أخي نعرف السحرة ونعرف المجانين لا ينطبق شيء من الصفات التي تقولون عليه، عندها انطلقوا إلى الحكم على قلبه، وهذا لا يجوز بلا شك. ما يجوز أنت لما تصلي وراء إمام مثلا وتكون قراءة الإمام مؤثرة والناس مثلا يتأثرون بتلاوته ويحبونه، ما يجوز تقول لأنك تكرهه تقول والله هذا الإمام مرائي، أعوذ بالله، ما أدراك أنه مرائي يا أخي. أو مثلا قيل لك والله فلان جزاء الله خير تبرع في المسجد اليوم مثلا ب1000 ريال وأنت تكره أن يتبرع لأن الناس سيحبونه أكثر، أو حسدته لماذا تبرع فقلت يعني رياء وسمعة، وما أدراك يا أخي أنها رياء وسمعة. ولذلك هذا فعل قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعضهم لبعض ألا تنظرون إلى هذا المرائي، طيب ما أدراكم أنه مرائي؟ المراءة أمر يقع في القلب، لكن انظر إلى تشكيكهم حتى في نية عليه الصلاة والسلام. أو مثلا لما يقول لك مثل ما قال صاحب التتار لابن تيمية، لما رأى ابن تيمية يأتي ويقف ويقول ليش تقتلون الناس، ليش تسقطون الخلافة، ليش وقف وجمع الناس ابن تيمية ووقف لحربهم، قال هذا قائد التتار، قال أنت يا ابن تيمية تريد ملكنا، ها تريد، ما أدراك أنه يريد ملكك، يعني لماذا تحكم عليه في قلبه أنه جمع الناس لمواجهتكم لأنه يريد أن يكون حاكما وملكا؟ قال إنما تريد ملكنا. فقال له ابن تيمية والله ما ملكك وملك أبائك يساوي عندي جناح بعوضة، أنا أجمع الناس ندافع عن أعراضنا وعن ديننا وعما سفكتم من دماء. ولذلك الاتهام في النية ومعرفة النية هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم هذا المخلص ويعلم غير المخلص. والذي يتهم الناس في نيته ويبدأ يقول هذا مرائي، هذا قصده أن يصبح كذا وكذا، ولا مثلا تقدم شاب وصلى بالناس وحسن صوته والإمام غائب، قال واحد والله قصده أن نعجب بقراءته ونفصل إمامنا ونعينه، ما الذي أدرك يا أخي أن هذا قصده؟ أو قال لك والله أنت قصدك أنك تكون كذا أو تفعل كذا أو كتبت هذا لتكون كذا. ابتعد دائما يا أخي عن الحكم على نيات الناس، ما يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، ما ولا تجترئ على هذا. والله أنا أخشى على الذي يحكم على نيات الناس وهو أمر إلى الله سبحانه أن يكون كحال ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي كان ينصح أخاه، هو طائع وصاحب عبادة وأخوه صاحب معصية، فكان كلما مر عليه يقول له أقصر اترك عنك المعصية، وأخوه العاصي يقول دعني وربي، يعني مالك شغل دعني وربي، وكل مرة يعيد النصيحة ويقول دعني وربي. فمر به يوما هذا العابد مر بالعاصي ونصحه فرد عليه كما كان يرد دائما، فقال له والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، من هذا اللي يحلف علي ويأمرني ويحدد أغفر لفلان ولا ما أغفر لفلان، أنت اللي توزع الجنة والنار، من ذا الذي يتألى علي، قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول الراوي أبو هريرة قال كلمة أوبقت، يعني أذهبت وأفسد الدنيا وآخرته. فالذي يأتيك الآن هذا الرجل لماذا قال والله لا يغفر الله لك؟ حكم عليه أن نيتك فاسدة وأنك ما عندك توبة وأن قلبك ما فيه انكسار. ممكن يا أخي يكون يفعل معصية لكن قلبه منكسر لله ويسأل الله المغفرة في داخله وعنده من حسن الرجاء بربه ما يطلب به مغفرته، كيف أنت تسد عليه باب المغفرة؟ كيف تحكم على ما في قلبه؟ فالذي يأتي ويحكم على قلوب الناس ويقول لك هذا قصد كذا وهذا كذا، ابتعد دائما عن هذا، أوكل القلوب إلى علام الغيوب. يا أخي إذا كان حتى في الدخول في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا في رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني أخذ من الأموال الزكاة، نقيم الحد على من فعل حدا سرقة أو قتلا أو كذا. ثم قال وحسابهم على الله. ولما قال له يوما بعض الصحابة قال يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، لما قال أظن خالد بن الوليد قال يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه، تكلم عن رجل معين قال دعني فلأضرب عنقه، قال لا لعله أن يكون يصلي، اتركه الرجل يصلي. فقال يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أشق عن صدور الناس، أنا أقبل ظواهرهم، ما أمرت أني أشق صدور الناس وأنظر، أنت مخلص، أنت تريد وجه الله، أنت مرائي، أنت قصدك كذا ولا قصدك كذا، ابتعد عن هذا تماما. ولذلك شوف قريش هنا يقولون انظر إلى هذا المرائي، الله أكبر، وأنتم مشركون، أنتم أهل المراءاة والرياء وطلب السمعة والظهور والتنافس، ويعني وتتهمون عليه الصلاة والسلام أنه مرائي لأنه صلى، ما تنحرونه أنتم من ذبائح وما تنفقونه من سقاية الحجاج لتذكروا وتشكروا وتشتهروا، كل هذا ليس رياء، ومجرد ركعتين يصليها عند الكعبة صارت رياء، بعدين يرائي من؟ عادة المرائي يفعل الشيء الطاعة عند من ترفعه عندهم. يعني تجد الواحد فرضا يريد أن يرتفع عند جماعة مسجده فيأتي ويصلي تحية المسجد ويطول في الصلاة، وإذا هم خارجين ورأوه يتصدق. احنا نقول هذا ربما ندري عن قلبه، لكن ربما أراد كذا وكذا. لكن لو واحد فرضا يعني يمشي في مطار وبعدين كبر يصلي الضحى فاضي وانا عند الشغل، مطار خارجي وربما نزل في هذا المطار انتظار حتى تطلع رحلة على الدولة الأخرى، واللي حوله كلهم نصارى وبوذيين ويهود، وفرج سجادته على جنب وطلع المصحف وقرأ ولا صلى، هل ممكن واحد يقول والله هذا مرائي؟ يرائي من يا أخي؟ هل هؤلاء إذا رأوه على هذه العبادة سيرتفع شأنه عندهم، سيذكرونه، سيشكرونه؟ لا. إذن يرائي من؟ لو طلع المصحف وقرأ هو يرائيهم، يرائي نصارى ويهود وبوذيين. هذا اللي يقوله المشركون الآن، انظر إلى هذا المرائي. ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها؟ وذكرنا لكم الفرث والدم هي لما تنحر الجزور، والفرث والدم ما يخرج منها من هذه الأمور، والسلا هو ما يكون الغشاء الذي يكون على الجنين، يسمى في الإنسان المشيمة. وفي هذه الجزور ناقة أنثى، فعندها رحم وفيه سلا، فيه يعني الغطاء الذي يكون على الجنين. فهم قصدهم أن يؤتى بأشياء مؤذية. يقول: فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه. فانبعث أشقاهم، أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر يعني فانتظر، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وأنا أنظر. عبد الله بن مسعود يقول: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة، يا ليت إن عندي ناس يمنعوني حتى إذا بدأوا يضربوني قومي يفزعون معي ويدفعونهم عني، لو كان لي منعة، يا ليت إن فيه ناس معي يساعدوني. فجعلوا يضحكون حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، وهذا أيضا تقدم شرحه في الدرس الماضي. يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. طيب السؤال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع رأسه؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وقع عليه ما قام مثلا، على الأقل يعني حتى لو لم يقطع صلاته على الأقل يقوم ويلقيه عن نفسه، لماذا ظل صلى الله عليه وسلم ساجدا؟ قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن ينتشر ما وضعوه أن ينتشر على بقية ملابسه، لأنه عليه الصلاة والسلام عليه رداءه، فلو أنه قام لنزل على بقية الرداء. وقال بعضهم إنه أراد أن لا يحقق مقصودهم، هم الآن يريدون أن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، نحن غرضنا نخرب عليك صلاتك، لو جئنا وجلسنا نزعك عند رأسك لن تقطع صلاتك، لو جئنا عندك وسببناك لن تقطع صلاتك، هذه الطريقة اللي فعلناها غايتنا التي نسعى إليها أنك تقطع صلاتك. فهو عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يحقق لهم ما يريدون، تريدني أقطع صلاتي لن أقطعها، حتى لو وضعتم علي سلا الجزور أبا أكمل صلاتي. وبالتالي هم في أنفسهم يقولون: ما صنعنا شيئا، ما خربنا صلاته ولا قطعها ولا حسسنا أنه محرج، ولا قام أمامنا ينزع عنه ينزع رداءه وينظف مثلا عمامته وينظف رقبته وهو متألم ويدينه متوسخة، فنضحك أكثر ونحس أننا يعني أحرجناه وزعلناه وأغضبناه. لم يحقق النبي صلى الله عليه وسلم له مما يريدون شيئا أبدا. ولذلك هذا من يعني من حكمته عليه الصلاة والسلام وحسن تصرفه. يعني أنتم تريدون أن تروني وأنا أنفض الأذى عني وأقطع صلاتي وأنزع ردائي وأقعد أشيل الوسخ عنه وأنزع عمامتي وأنفضها قدامكم كما يفعل بقية الناس إذا وقع عليهم مثل، أنتم تريدون هذا المنظر مني، لن أجعلكم تستمتعون بهذا المنظر، أنا بكمل صلاتي. فظل عليه الصلاة والسلام ساجدا. وقال بعض الشراح إنه عليه الصلاة والسلام ظل في سجوده يدعو عليهم، فلم يكتفي بالدعاء عليهم لما رفع، وإنما استمر أيضا في الدعاء عليهم وهو في سجوده عليه الصلاة والسلام. وهذا بلا شك، يعني الإنسان المسلم إذا وجد أحيانا من يستهزئ به أو ما شابه، يعني واحد فرضا أن تقرأ قرآن فرضا في طائرة ولا في مكان عام ولا في انتظار مستشفى ولا، فالذي بجانبك يريد أنك ما تقرأ فبدأ يقول إيه يعني نعوذ بالله من الرياء مثلا، أو يقول كلمات أخرى، طيب هو يريد منك أن تقفل مصحفك فلا تحقق له ما يريد، ما دام من صوتك غير مرتفع ولا يسبب لهم يعني شيئا من يعني الإشغال أو نحوه، لا تحقق له ما يريد. أو مثلا شخص يلقي درسا في مسجد، أو مثلا مهتم بالبخور في المسجد، دائما إذا جاي يصلي يجيب معه بخور فرضا، فقال واحد مثلا عليه كلمة يعني يذم بها نيته، قال مثلا أعوذ بالله من الرياء، أو مثلا أبد ريحة المسجد زينة ما يحتاج كل مرة جيب لنا هالبخور، أو أي كلمة، لأنه لم يستطع، يعني كما قال حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لذمين. هو يريد لم يستطع أن يحقق ما تفعل ويجيب بخور أيضا ويقول له الناس ذاك الله خير ما شاء الله الله يطيب ذكرك ونحوه، فهو لم يستطع أن يصنع كصنعك، فماذا فعل؟ جعل يذم ما تفعل لتتوقف أنت. فإذا كانت نيتك خالصة لله بتطيب المسجد فلا تقطع ذلك، واحد يتصدق، واحد يعامل الناس معاملة حسنة، واحد يلقي درس في المسجد، يلقي كلمات مختصرة بعد الصلاة، يأتي يعلم الناس القرآن، يأتي يفعل أي شيء، لا تلتفت إلى من يريد أن يحول بينك وبين هذه الطاعة، يشكك في نيتك، يستهزئ بك، لا تلتفت إلى من يعني يريد أن يحول بينك وبينه. ولذلك شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، الذي يريده قريش واللي كان يتوقع أبو جهل وعقبة بن معيط وهم جالسين، المتوقع هو لما نضع سلى الجزور عليه ولما نضع هذا الفرث والدم أول شيء بيفعله بيفزع وبيقطع صلاته، أول شيء بيفعله ذلك، وبالتالي نبدأ نضحك ويبحث عن ما ليغسله وربما ذهب إلى بيته وكذا، يعني نلاحظ أننا خربنا عليك صلاتك. لكن لما رأوا هالرزانة وهالثقل وهالحكمة وأنه ظل عليه الصلاة والسلام ساجد، وهم يقولون طيب ساجد، طيب اقطع صلاتك، طيب عجل، طيب أصلا ما في شيء مضحك، يعني هم الآن يتمايلون يضحكون على إيش؟ ما في شيء مضحك، واحد ساجد ووضعوا عليه الفرث والدم، لا قام ولا تحرك ولا انتفض ولا تكلم ولا، ما في شيء مضحك حتى تضحكوا. لو أنه عليه الصلاة والسلام قام وتفاعل التفاعل الذي يريدونه ربما ضحكوا أكثر، لكن عليه الصلاة والسلام بقي على هذا الحال. يقول وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه. وهذا أيضا يا إخواني، يعني نحن اليوم في زمن لا ينبغي أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، يعني نسمع أحيانا يقع على بعض العلماء، يقع على بعض الناس في بعض البلدان، يقع عليهم ما يقع، يعني مثلا أهلنا في الأحواز لو واحد يفتح له درس في المسجد تجويد قبض عليه وربما قتل، ولا ويقبض على علمائهم ويقبض، يعني تفعل ذلك إيران. لو جاء واحد وقال لمجموعة من الشباب في الشارع الآن قبضوا على إمام المسجد وغدا سينفذون فيه القتل وأنتم جالسين ما أحد منكم فعل شيئا، طيب هل وقوفهم هذا هو فرح بما أصابها الإمام ولا بغض له ولا فرح بالمصيبة التي وقعت؟ لكن يا أخي مثل عبد الله بن مسعود، النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم من غيره، وهو وعبد الله بن مسعود أيضا خير من يجيء من أمثالنا، ومع ذلك عبد الله بن مسعود يقول أرى هذا أمامي وأنا والله واقف. طيب ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فوقه الفرث والدم والسلى، تحرك ابعده بيدك على الأقل، والله ما أقدر أسوي شيء، واقف أنظر. يبقى أنه بشر يا أخي. ولذلك أحيانا بعض الناس يكلف نفسه ما لا يطيق، ويكلف نفسه أحيانا الانتصار بالإسلام للإسلام أمر حسن، والتضحية أمر حسن، لكن أيضا الواحد لا ينبغي أن يكلف نفسه فوق طاقتها، وربما أصابه ما أصابه من مصائب لأنه دخل في أشياء هو لا يستطيع أن يمنعها. هنا بن مسعود يا جماعة ينظر إلى هذا المنظر وهو لا يستطيع أن يصنع شيئا. ليش؟ يقول لو كان لي منعة. وطبعا بالمناسبة ترى الصحابة يتنوعون أيضا في مثل هالمواقف، يعني أبو ذر مثلا، أبو ذر الغفاري جاء من غفار ودخل في الإسلام ثم حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم آيات، ثم قال يا رسول الله والله لا أخرجن فلا أقرأن القرآن بين أظهرهم. قال لا تفعل إني أخشى عليك. يعني أبو ذر هو رابع واحد دخل في الإسلام، هو يقول كنت رابع أربعة في الإسلام، قيل إنه دخل قبله عدد أكبر لكن ما كان يعرفهم، وقيل فعلا هو الرابع من أوائل من أسلم. قال إني أخشى عليك. قال يا رسول الله إني أطيق ذلك. فخرج وبدأ يقرأ القرآن اللي حفظه قبل شوي الآيات، بدأ يقرأها. فانطلقت إليه قريش تضربه، يقول حتى صرت كأنني نصب أحمر من كثرة الدماء. هذا يضربه مع أنفه، وهذا يضربه مع أذنه، وهذا يضربه مع وجهه، والدم يسيل. النصب الأحمر، هم كانوا يضعون الصنم، قريش تضع الصنم أو الذين يعبدون الصنم، يضعون الصنم ويأتون بالذبائح وينحرونها، فإذا نحر الذبيحة انطلق الدم على الصنم تعظيما له فيصبح الصنم أحمر. فيقول أنا من كثرة الضرب الذي وقع علي صرت كأنني نصب أحمر من كثرة الدماء. حتى جاء العباس وعبد المطلب وخلصه، خلصه. قيل أن العباس كان مسلما وقيل كان يميل مع المسلمين، ولا شك أنه كذا أو كذا رضي الله عنه. وقال لهم العباس كيف تفعلون ذلك وتجارتكم تمر على غفار؟ أي تجارة لكم تمر على قبيلة؟ والله لو يموت هالرجل إن تقطع قبيلته جميع طرق تجارتكم. فتركوه. فلما كان بارك الله فيك، فلما كان في من غد أقبل أبو ذر وقرأ أيضا مرة ثانية، فلما قرأ مرة أخرى ضربوه مرة أخرى. فالصحابة يعني يختلفون ترى، منهم من يأتي ويقرأ أمامهم ويتحمل الضرب، ومنهم من يعني يبحث عن منعة تمنعه وما شابه ذلك. يقول لو كان لي منعة، يعني أنا اللي منعني ليس أني فرحان باللي مصاب به النبي عليه الصلاة والسلام، لا، أنا ما عندي أحد يساعدني لو أقبلوا علي. فجعلوا يضحكون حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. يقول فانطلق منطلق إلى فاطمة. يقول ابن حجر لعل الذي انطلق هو ابن مسعود، هو نفسه ذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ما راح ينادي فاطمة، فاطمة الصغيرة يعني قيل عمرها لم يتجاوز 9 سنوات تقريبا. وأيضا بالمناسبة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وتزوجت فاطمة من علي رضي الله تعالى عنه وعنها، كان عمر فاطمة 18 سنة. فهذه الحادثة في أوائل الإسلام، وقيل إن هذه الحادثة بعد وفاة أبي طالب اللي كان يعني يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وينصره اللي هو عمه، ولا كانت قريش ما تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طالب موجود. فقيل هذه الحادثة بعد وفاة أبي طالب، وأبو طالب توفي متأخرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبث بعث عمره عليه الصلاة والسلام 40، ولبث 3 سنوات دعوة سرية، يأتي عند الناس وكلم هذا عن الإسلام وكلم الثاني عن الإسلام، ما كان يقف عند قريش ويقول إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد لو أخبرتكم أن جيشا وراء هذا الجبل يريد أن يغزوكم كنتم مصدقين؟ فقالوا نعم. قال فإني نذير لكم. ما بدأ عليه الصلاة والسلام يجهر بأنها الأصنام أصنام ضلاله وأنها لا تنفعكم إلى آخره. لبث عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة، منها 3 سنوات وصل عمره 43 سنة عليه الصلاة والسلام الدعوة السرية. بعد ذلك جاءت الدعوة الجهرية اللي أنزل الله تعالى فيها فاصدع بما تؤمر وأنذر عشيرتك الأقربين ونحوه من الآيات. الدعوة الجهرية كان فيها عمه أبو طالب ينصره يقف معه، فوقف معه حتى توفي أبو طالب. فلما توفي أبو طالب بدأت قريش تجرؤ على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة يعني وعمره 53 سنة. إذن فاطمة ربما كان عمرها هنا يصل إلى 9 سنوات تقريبا، إلى 10 سنوات قريب من هذا يعني العمر رضي الله عنها. يقول فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية. جويرية يعني صغيرة، جويرية تصير جارية. طبعا هذا المنطلق ما ذهب ينادي فاطمة لذاتها، لكن جاء وطرق بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يقول يا جماعة ترى النبي صلى الله عليه وسلم حصل لك كذا وكذا. فكان أول من انطلق فاطمة. وكانت بالمناسبة كانت يعني قريش كانوا عربا يأنفون، يأنف الرجل من ضرب المرأة، يأنف من ضرب المرأة. مثل أنت الآن لو أنك مثلا في الطريق ورآك رجل وأنت تضرب طفلا عمره مثلا 5 سنوات، هالطفل أفرض أنك وأنت مار سبك بكلمة مثلا، فالتفت عليه وبدأت تضربه في رأسه وتضربه في جنبه الناس يقولون يا أخي استح على وجهك تضرب هالطفل، تريد تضرب اضرب رجل في مثل سنك ولا في مثل مقامك، يعني تستعرض قوتك على الأطفال. أو لو أنك ضربت امرأة، تجد الواحد أحيانا في السوق وربما سبته امرأة واعتدت عليه باللفظ، أو ربما رمته بشيء في يدها وتمنعه الأنفة والرجولة أن يرد عليها، يستحي يرد عليها. إيش يقولون الناس؟ يقولون تسلط على حرمة يضربها، تريد تضرب اضرب الرجال مثلك. قريش كانت كذا، قريش كانوا مع كفرهم وشركهم إلا أن عندهم أنفة، فكانوا لا يجرؤ أحدهم أن يمد يده على امرأة حتى لو آذته، لا يجرؤ أن يمد يده على امرأة. حتى إن علي رضي الله عنه في المعركة يقول رأيت ملثما يضرب الناس بسيفه فاتبعته، فلما رفعت عليه السيف ولول وصاح وإذا هو صوت امرأة، قال فرفعت سيفي عنه. يخشى من المذمة، يقولون والله تقتل حرمة في القتال، مع أن علي رضي الله تعالى عنه بطل من الأبطال وشجاع، لكن كانت عادة عند العرب ولا تزال إلى اليوم موجودة. ففاطمة تعلم أنهم لن يجرؤوا عليها، لم يجرؤوا عليها، ولذلك حتى الذين أسلموا يعني كان يتعرض للأذى للرجال غالبا، النساء لم يذكر إلا ربما سمية، لأنها رضي الله عنها سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر، وكانت أمة مملوكة عند أبي جهل ونحو ذلك، لكن لم يذكر أنه كان يؤذى مثلا من أسلم، خديجة مثلا ولا غيرها من النساء التي دخلن في الإسلام. الشاهد يقول فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه. هذا دليل على قوة شخصية فاطمة رضي الله تعالى عنها من صغرها، وهي رضي الله تعالى عنها فيها يعني فيها قوة في شخصيتها. وبالمناسبة فاطمة رضي الله تعالى عنها توفيت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ب6 أشهر، يعني ما طال مقامها معه عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا قد حدثها بذلك، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع نسائه فأقبلت فاطمة فأجلسها النبي عليه الصلاة والسلام بجانبه، ثم أسر إليها شيئا فبكت، ثم أسر إليها شيئا آخر فتوقف بكاؤها وتبسمت ثم ضحكت. فقالت عائشة والله ما رأيت عجبا كاليوم قط من بكاء قريبا من ضحك، تبكي وتضحك على طول، ما رأيت اليوم عجبا كما رأيت. ثم سألت عائشة فاطمة قالت ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنها سألتها بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي إن جبريل كان في كل سنة يراجعني القرآن مرة كل رمضان، وإنه في هذا الرمضان راجعني القرآن 2 مرات ولا أراه إلا حضور أجلي، ما أراه إلا أن الموت قريب، فجبريل راجع معي القرآن في رمضان 1 مرة يثبت الحفظ. فبكت. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام في رواية ألا ترضين أن تكوني ساعة سيدة نساء أهل الجنة، أو قال لها إنك أسرع أهلي لحوقا بي، فضحكت يعني استبشارا ب يعني التقاء روحها بروح النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فعلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر توفيت رضي الله تعالى عنها، ولم تكن كبيرة في السن، يعني هي توفيت وهي لا تزال إن صح التعبير في مرحلة الشباب، يعني غيرها توفي وعمره في 50 و60 و70 وأكبر من ذلك، هي لا تزال في شبابها لما توفيت رضي الله عنها. يقول فأقبلت تسعى تركض، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، فطرحت عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، جعلت تدعو على من صنع ذلك، وأقبلت عليهم تسبهم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أتم صلاته. يعني يقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع رأسه. وفي هذا أيضا، هل السماء هي قبلة الدعاء؟ يعني بمعنى أن الإنسان إذا أراد يدعو يرفع رأسه إلى السماء، أم يخفضه إلى الأرض ويرفع يديه؟ هنا يقول رفع رأسه. وفي حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ وانتهى من وضوئه رفع رأسه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية الترمذي اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المطهرين. شوف يقول رفع رأسه. طيب هل الواحد يسن له إذا دعا أن يقول مثلا يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب تجاوز، يرفع بصره إلى السماء، أم أنه يخفض رأسه منكسرا ويدعو بهذا الدعاء؟ هنا الحديث واضح، يقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته انتهى من صلاته رفع رأسه فقال، يعني رفع بصره إلى السماء يدعو، فقال اللهم عليك الملأ من قريش. الشراح هنا تكلموا عن المسألة، مسألة إذا أراد يدعو هل الأفضل يرفع بصره إلى السماء أم يخفض بصره إلى الأرض؟ الأصل أنه في الصلاة إذا دعا يخفض بصره إلى مكان سجوده، هذا في الصلاة. لكن في غير الصلاة واحد يدعو بين أداه والإقامة، فهل يقول مثلا يا رب يا رب وهو يرفع بصره إلى السماء أم يخفض بصره إلى الأرض؟ أجمع الشراح على أنه يفعل الأحضر لقلبه، الأحضر لقلبه. إن كان خفضه لرأسه أكثر خشوعا وأحضر لقلبه مع دعائه اخفض رأسك، وإن كان رفعه لبصره إلى السماء يكون أكثر خشوعا لقلبه وإحضارا له فليرفع بصره إلى السماء. ما الدليل؟ الدليل أن الأحاديث التي وصفت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر كلها رفعه بصره إلى السماء. بعض الأحاديث ذكرت أنه رفع رأسه نظر إلى كذا، وبعض الأحاديث لا، قال ثم دعا فقال عليه الصلاة والسلام. صحيح ما أذكر أن في حديث أنه قال فخفض رأسه ودعا، ما أذكر، لكن ليس كل الأحاديث جاءت أنه رفع بصره. ولذلك مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن أيهما أفضل في الصلاة، طول القراءة أم طول السجود، يعني واحد قال أنا والله أنا الركعتين تأخذ مني 10 دقائق، هل الأفضل أني أقرأ مثلا في الركعة الأولى مثلا سورة عما يتساءلون، في الركعة الثانية سورة مثلا عبس وتولى، فهذه تأخذ مني 3 دقائق مثلا وهذه تأخذ 3 دقائق، أم أقرأ قل الله واحد وإن أعطيناك الكوثر وأخلي أكثر وقت الصلاة وأنا ساجد؟ أيهما أفضل، طول الوقوف القيام أم طول السجود؟ فقال ابن تيمية رحمه الله الأفضل الأصلح لقلبه. المقصود من الصلاة إصلاح قلبك وزيادة إيمانك ورفع دينك وإقبالك على ربك ونحو ذلك، هذا المقصود من الصلاة. فإن كان سجودك هو الذي تشعر أنه يؤثر فيك أكثر، نقول لك أطل في السجود أكثر. وإن كان القراءة وطول القراءة وترتيل القرآن تشعر هو اللي يجعل قلبك يرق ويقبل على الله تعالى أكثر، نقول إذن أطل القراءة، يفعل الأصلح لقلبه. وهذه صراحة من الإجابات الجميلة لابن تيمية، يعني حتى ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ واحد غني عنده ملايين لكن الشاكر يتصدق ويشكر الله عليها دائما، أم الأفضل الفقير اللي صابر ما يجزع؟ فتكلم العلماء، الغني أفضل لأن أبواب المعصية أمامه مفتوحة فهو أمسك نفسه عنها، أما الفقير فهو ليس له إلا الصبر، ماذا يفعل؟ ثم قال ابن تيمية لما عرض الأقوال قال: والذي يظهر أن أفضلهما أتقاهما، اللي أتقى لربه وأكثر حبا لربه هو أفضلهم. مقياس التفضيل بين الناس التقوى، ما هو والله أنت عندك مال ولا صبرت ولا جزعت ولا. ولذلك هنا أيضا نقول: من كان في دعائه إن رفع بصره إلى السماء شعر بخشوع وانكسار وإقبال للقلب إلى الله، ما عليك بأس، ارفع بصرك إلى السماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول رفع رأسه. أما إن كان خفضك لرأسك هو الأكثر صلاحا لقلبك وإقبالا بك على ربك، نقول اخفض رأسك. يقول: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع رأسه، قال: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، عليك يعني اكفني الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش. فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، شق عليهم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. طيب السؤال الآن، هل يعني يفضل للإنسان أن يدعو على من ظلمه وهو يسمع، أم يسامحه، أم يدعو عليه في خلوته؟ طبعا الحديث مشهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأبي موسى الأشعري وهو يرسله إلى اليمن، وأهل اليمن على غير الإسلام في ذلك الحين، ومع ذلك يقول: حتى لو كانوا غير مسلمين أنت بلا يدعو عليك واحد منهم أنك تظلمه. طيب المسألة أيضا فيها تفصيل. لو واحد ظلمك، فرضا شخص جاء عند بقالة واشترى مثلا شيء معين، اشترى مثلا ترمس شاي ولا اشترى له أي شيء، فقال: كم الحساب؟ قال: والله بثلاثين ريال. قال: يا أخي ما تسوى ثلاثين ريال، ما تسوى إلا عشرين. قال: والله يا أخي بثلاثين هذه سعرتنا. قال: بتخذ عشرين. رماها عليه وأخذها بالقوة وراح وطلع. طيب هذا العامل هل نقول له اسكت ويوم القيامة سيقتص الله تعالى منه ويعطيك من حسناته، مثل ما جاء في الحديث: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، بالحسنات والسيئات؟ أو نقول له إذا راح ادعو الله عليه لأنك مظلوم؟ أو نقول له ادعو عليه وهو يسمع؟ نقول هنا يختلف الحال باختلاف قدرتك أنت يا العامل وقوة الشخص هذاك. أما إن كان تستطيع أنك تأخذ حقك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رجل قال: يا رسول الله، الرجل يأتيني يريد أن يأخذ مالي. قال: لا تعطيه مالك، خلك عزيز نفس، ما هو بتقول والله أصلا ضعيف ومسي، الله خذ أموالي وحسابك على الله، دافع عن نفسك، خلك بطل، لا تعطيه مالك. هذا الأول إذا كان يقدر يقول: تعال يا أخي ما هو بعاجبك، خذ العشرين وجيب بضاعتي، والله ما تطلع من محلي، وقفه، إذا كان عنده قدرة على هذا، أو يستدعي له الشرطة أو نحو ذلك. الحالة الثانية، إن كان دعاؤه عليه وهو يسمع فيه زجر وتخويف له، فليرفع الدعاء عليه، ليقول: حسبي الله عليك، الله حسيبي عليك، الله يجعلك تراها في نفسك وفي صحتك وفي مالك، يا ظالم يا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا عليهم انتفضوا، ودهم انه سكت ما دعا. فهو عليه الصلاة والسلام هنا ليس هناك قوة للمسلمين يستطيع أن يقول لهم يعني: أدبوا هؤلاء اللي فعلوا هذا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، ما كان في قوة للمسلمين عنده. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الطبقة الثانية اللي هي الدعاء عليه وهو يسمع لأن في هذا زجرا له. والناس سبحان الله يعني يخافون ممن يدعو عليه، تقول: شوف أنت ظلمتني، لكن أسأل الله تعالى أن ينزع عنك التوفيق، وأسأل الله تعالى أن يجعلك تتمنى الموت وأن لا وأن لا تبقى كربة ولا مصيبة إلا نزلت بك، والله أن ينتفض وأن تدعو عليه، يقول خلاص خلاص خلاص أخذت منك، أخذت فلوسك، هذه فلوسك جاءت، وهذا ترى مجرب مجرب. هذا اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا، كأنه يقول لقريش صحيح أنا ما عندي قوة إسلام الآن ولا عندي مجموعة وجيش أقاتلكم به، صحيح والله تعالى يقول كفوا أيديكم يعني يا المسلمين وأقيموا الصلاة، لكن أنا عندي سلاح الدعاء اللي يخليكم تنتفضون. ولذلك ترى لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لاجترأ عليه أكثرهم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم دعا هالدعاء، بكرة لو جاء واحد بيؤذيه سيقول لنفسه لا والله لا يدعو عليه بعد، لا يفعل كذا وكذا. ولذلك دعا بصوت عالي، عبد الله مسعود يسمع، دعا بصوت عالي اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم، هم يسمعون جنبه، اللهم عليك الملأ، اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبه بن ربيعة. بالله ما هو شعورهم وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أصاب ثيابه ما أصابها من الأذى الذي ألقوه على ظهره، وعليه الصلاة والسلام يرفع يده ويعدد أسماءهم، والله كأنها طعنة في قلب كل واحد من هؤلاء اللي يدعو عليهم. هذا بلا شك حقيقة أنه مؤثر. ولذلك أنا يعني يستعمل أحيانا مثل هذا الأسلوب النبوي مع بعض الناس، يستعمل مع بعض الناس أحيانا تأتي لشخص وتنصحه، مثلا شخص عنده سوق وهذا السوق مليء مثلا ببعض الأمور المحرمة، وهو صاحب السوق يستطيع أن يمنعها، يستطيع أن يمنعها بقرار يعمم على أصحاب المحلات ممنوع أن تبيع الشيء الفلان، هذا السوق حقي، اللي ما يلتزم يطلع يا أخي نجيب مستأجر ثاني. تعلم أنه يستطيع أن يفعل ذلك لكنه لم يفعل، فجئت وقلت يا أخي ما يجوز، يا أخي ترى حرام، يا أخي، قال يا أخي ما هو بشغلك هالأمور هذه أنت ما تعرفها، ولا خلاص يا أخي رجاء سمعنا النصيحة خلاص اطلع. فشعرت أنه يحتاج أحيانا إلى ما احتاج إليه هؤلاء، وقلت على عموم هذا السوق وهذه الأشياء التي تباع أفسدت عيالنا وأفسدت بناتنا وجعلت منكرا، أسأل الله كل من تتبرج من النساء أن تجد السيئات في ميزانك، وأسأل الله لا يربح بضاعتك ولا يبارك لك في مالك، ولا هل تتوقع أنه بيقول آمين آمين، ولا بيفرح وأنت تدعو عليه، ولا بيأخذ الشاي ويشرب يقول لك والله حتى لو أظهر أمامك أنه لا يهتم، لكنه ينتفض، ينتفض ترى الدعاء على من يظلم فيه زجر وتخويف. طبعا لا أدعو إلى استعمال هالأسلوب دائما، الناس ترى يختلفون، يعني الواحد أيضا الداعية ينبغي والناصح ينبغي أن يفكر قبل أن يتعامل بهالأسلوب. الناس يختلفون، منهم من ينفع معه الوعظ، منهم من ينفع معه تكرار النصيحة 5 مرات 6 مرات، منهم من ينفع معه ما هذا الأسلوب، ومنهم من ينفع أنك ترسل له رسالة، أنك تكتب إليه كتابه ونحو ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا استعمل هالأسلوب، رأى أن المجموعة اللي جالسة هنا من قريش مسألة وعظ وتذكير وإعراض عن سب آلهتهم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ما سبينا هبل ولا اللات ولا العزة ساكتين، لكن مع ذلك تسلطون علي، ما يصلح لها الأسلوب. ولذلك اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، يعني في مكة وعند الحرم. ثم سمى، ما اكتفى بس أنه دعا دعاء عاما، لا، جعل عليه الصلاة والسلام يسميهم اللهم عليك بعمر بن هشام. عمرو بن هشام هو أبو جهل، وأبو جهل هو فرعون هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في لما قتل أبو جهل في معركة بدر، وقال عليه الصلاة والسلام هذا فرعون هذه الأمة. وكان أبو جهل هو أشدهم أذن للنبي عليه الصلاة والسلام، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقب بن عتبة وأمية بن خلف، أمية بن خلف أيضا كان من أشدهم أذى، وكان هو الذي يؤذي بلالا. هؤلاء دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت سنة وسنتان وثلاث وأربع وخمس وست وسبع وربما أكثر، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لكن دعوته لا تزال تلحقهم، لا تزال تلحق بهم حتى هاجر عليه الصلاة والسلام المدينة. في أول سنة من هجرته بدأ عليه الصلاة والسلام يرتب الأمور وبنى المسجد. سعد بن معاذ كان تاجرا من تجار المدينة، وجيها من وجهائها، فمضى رضي الله عنه إلى مكة في تجارة، وكان صديقا لأمية بن خلف في الجاهلية. وكان أمية إذا خرج إلى التجارة في الشام يمر على المدينة ويستريح يوم يومين عند سعد بن معاذ، لأن المدينة في شمال مكة، فهو أصلا طالع للشام يمر على المدينة. وسعد بن معاذ إذا ذهب إلى إذا ذهب إلى اليمن في تجارة للجنوب يمر على أمية بن خلف في مكة، ويعني ويجلس عنده مرة يوم يومين يريح وبعدين يكمل، بينهم صداقة. فسعد بن معاذ جاء مرة إلى مكة في تجارة، وقال لأمية بن خلف، سعد يقول لأمية بن خلف، قال له: انظر يا أمية لي ساعة خلوة في البيت، أريد أني أطوف بالكعبة، ما دام أني جيت خلني أطوف بالكعبة. فقال له: نعم، انتظر حتى يتعالى النهار، أنا ما ودي قريش تشوفك وأنت مسلم وتحرجني، انتظر حتى يشتد الشمس قبل الظهر، أكثر الناس ذهبوا إلى بيوتهم، نطلع ونطوف. فلما تعالى النهار خرج سعد مع أمية جهة الكعبة. في أثناء الطريق لقيهم أبو جهل، فقال أبو جهل لأمية، قال: يا أمية من هذا معك يا أبا صفوان؟ قال: هذا أخي الخزرجي، هذا أخي سعد بن معاذ. فغضب أبو جهل وقال: آويتم محمدا والصبات معه، الصبات اللي غيروا دينهم يعني، ثم تأتي تريد أن تطوف آمنا بالكعبة؟ والله ما تطوف. فقال سعد: والله لا أطوفن، مسألة بالقوة، بطوف غصب يا أبا جهل. قال بل أن، وبدأ كل واحد يرفع صوته على الثاني. فقال أمية، أمية الآن تحير، لأن هذا سعد بن معاذ صاحبه، وهذا أبو جهل أيضا يعني رئيس قومه، فكأن نفس أمية مالت مع أبي جهل. فقال أمية لسعد، قال: يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم اللي هو أبو جهل، فإنه سيد هذا الوادي. لا يا سعد، تكلم بأدب مع أبي جهل، يعني مع أبي الحكم يسمونه. فسعد غسل يده من السنين والتفت إلى أمية وقال: وأنت دعني منك يا أمية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا قاتلوك، نهايتك مقتول على يد المسلمين. فانتفض أمية وقال: تقتلوني في مكة أم في خارجها؟ يعني مسألة أنه يقتل مصدق، خلاص ما جربوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، لكن يريد يعرف أنا بأقتل في مكة ولا برا مكة. قال سعد: لا أدري، لكن المعلومة اللي عندي أن المسلمين، أنك ستموت مقتولا على يد المسلمين. عاد تقتل في مكة خارج مكة؟ هذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتركهما أمية، تركهما ومضى إلى بيته، ودخل على زوجته وقال: يا أم صفوان، أما علمت ما حدثني به أخي اليثربي اللي جاء من يثرب؟ قالت: وما حدثك؟ قال: قد أخبرني أن محمد حدثهم أنهم قاتلي. فقالت زوجته: والله ما يكذب محمد أبدا، لكن يقتلونك في مكة أم في خارجها؟ فقال: لا أدري، لكن لك علي عهد ألا أخرج من مكة أبدا، مكة فيها يعني من يحرسني، وفيها مالي وفيها عيالي، على الأقل يعني في ناس يدافعون عني. سعد رضي الله عنه خلص شغله في مكة ورجع للمدينة، ومضت أيام حتى أقبلت القافلة، قافلة اللي قائدها أبو سفيان، جاءت من الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكم إياها. أصلا أبو سفيان لما هاجر المسلمون كل واحد يهاجر يستولون الكفار على فلوسه، ثم جمعوا هالأموال مع أموالهم وطلعوا بها تجارة للشام. طيب هذه أموال المسلمين اللي هاجروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لأصحابه: ترى القافلة اللي مع أبي سفيان نصف الأموال ولا أكثرها لكم أنتم، هم اللي استولوا عليها لما هاجرتم، اطلعوا خذوها. فأبو سفيان أرسل مباشرة إلى مكة رجلا يستنفرهم للخروج للدفاع عن قافلتهم. فدخل الصريخ إلى مكة، ودخل بأسلوب تعرفه العرب، كانوا إذا أرادوا أن يلفتوا النظر إليهم يفعلوا أشياء. يعني دخل هذا الصريخ، قطع جدع أنف البعير وهاج البعير وصار الأنف يسيل، وركب المقلوب على البعير وجعل يصيح في أهل مكة: يا أهل مكة انفروا إلى مصارعكم في ثلاث. فالناس لما يرون هالمنظر الغريب يقبلون عليه: وش عندك؟ فالشاهد اجتمعوا عليه، قال أبو سفيان: يبلغكم الرسالة كذا، وترى أموالكم يعني بالكاد تستطيعون أنكم تدركونها. فصار أهل مكة يتنافرون، كلهم يتجهزون للدفاع عن أموالهم والخروج إليها، إلا واحد: أمية بن خلف. فأبو جهل، طبعا عدد سكان مكة قليل أصلا، يعني أبو جهل رايح جاي يجهز هذا ويعطي هذا سلاح ويعطي هذا دابة، ويشوف ويرى أمية جالسا عند الكعبة، فمر به أبو جهل وقال: يا أبا صفوان، ما تجهز؟ قال: لست بخارج. قال: لما؟ قال: ما تذكر ما حدثني به اليثربي أنهم قاتلي؟ قال أبو جهل: لا عليك، ترى ما يفعلون ومحمد غير صادق. قال: والله ما أخرج أبدا، هنا فيه مماليك وعبيد يحرسوني وفيه، لا ما أطلع. حاول فيه أبو جهل ما استطاع أن يقنعه. فقال: يا أمية، أنت إذا جلست جلس الناس معك، أنت سيد من السادات، إذا جلست كل واحد بيقول: هذا أمية ما طلع، لن أطلع. أطلع أنت الآن تخرب علينا الجيش إذا جلست. قال: والله ما أخرج. فمضى أبو جهل وأحضر مبخرة، مبخرة حط عليها كسرة عود، وجاء بها إلى أمية بن خلف وقال: خذ يا أبا، وهو جالس أمية مع أصحابه يعني مع وجهاء البلد، قال: خذ يا أبا صفوان تطيب، إنما أنت من النساء، أنت حرمة، خذ تطيب. فضرب المبخرة: كيف تقول لي؟ قال: لو أنك رجال طلعت، لو أنك رجل طلعت تقاتل مع الرجال، لكن اجلس يا الحرمة، اجلس مع الحريم. فثار: كيف تقول لي هالكلام إني أنا امرأة؟ قام وذهب إلى بيته وقال لامرأة: جهزيني. قالت: أما تذكر ما قال ليثربي لا تطلع؟ قال: سأخرج معهم مرحلة أو مرحلتين ثم أرجع. المرحلة يقدرونها اليوم بعشرة كيلو، كانوا يمشون غالبا عشرة كيلو يرتاحون، بعدين يرتحلون وعشرة كيلو يرتاحون. قال: سأخرج معهم بس كذا حتى يروني طالع، وبعدين أنا بالخفية أرجع. فصار أمية، فاشترى أمية أسرع بعير في مكة، وصار في آخر الجيش، حيث أنهم إذا نزلوا وقالوا: يلا ارتحلوا، بدأ كل واحد يرتحل، هو بالخفية يرجع. فالمرحلة الأولى ما قدر يرجع لأن أبا جهل يترك الجيش ويجلس جنبه، والمرحلة الثانية ما قدر، كان أبو جهل يقول: ارتحل، ويقول: أنت أول واحد ارتحل يا أمية، قم. فلم يزل يساق سوقا حتى وصل إلى بدر وقتله الله بأيدي المسلمين، وتحققت فيه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذا أمية بن خلف وغير. سمى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا، قال: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدهم عدا. قال عبد الله: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا يوم بدر، لقد رأيتهم صرعا يوم بدر، قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا. يعني في أثناء القتال في بدر، تعلمون أنه لما تواجه قريش كانوا 1300 مع المسلمين، المسلمون كانوا 317 أو 314، لأنهم كان العدد 317 أصلا. فلما وصلوا إلى مكان المعركة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة يتقصطون له الأخبار، فبدأت المعركة وانتهت وأولئك ما بعد رجعوا، فحسب لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم كما لو قاتلوا. فلما يقول لك واحد عدد مقاتلي بدر 317 صح، ولما يقول لك 314 برضو صح، لأن الثلاثة هؤلاء بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل يجيبوا لها أخبار الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أيضا بالمناسبة يعني سأل أيضا وبحث أخبار الناس ونحوه. فتقاتل هؤلاء مع قريش وأيد الله تعالى المسلمين بالملائكة، مثل ما قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بخمسة آلاف بألف بثلاث آلاف، آيات متعددة من الملائكة. يقول: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا. غيرتهم يعني قتل ولبث تحت الشمس ثلاث أربع ساعات، ويوم حار يعني تعرفون درجة الحرارة في المدينة وبدر وما حولها. بدر اليوم محافظة بينه وبين المدينة تقريبا 150 كيلو، لكنها أيضا جوها قريب من جو المدينة في شدة الحر. فلما يلبث هذا ميتا تحت الشمس وهو مجروح يلبث خمس ست ساعات يتغير جسمه وينتفخ. يقول: قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر. القليب هي البئر، وقيل هي البئر التي لم تطوى. يعني ليش ما قال إلى البئر؟ ليش قال قليب؟ البئر أحيانا تكون مطوية. ما معنى بئر مطوية؟ البئر المطوية هي المبنية من داخل بحجارة حتى يحمل البئر لا تتهدم. إذا حفروها ينزل بعض الناس ويبدأ يبنيها بحجارة، لذلك تلاحظ البئر من داخل مبنية بحجارة. وهذا قد جاء في حديث ابن عمر في الصحيح في البخاري لما ذكر رؤياه، يقول: فرأيت ملكين قد أتياني فانطلق بي حتى أتينا على النار، وإذا هي كالبئر المطوية وإذا لها قرنان إلى آخر. البئر المطوية اللي مبنية من داخل بحجارة. يقول: وقال بعضهم القليب هي غير المطوية، وقال بعضهم هي البئر التي لا يعرف حافرها، ما يدرون بئر كده محفورة ما يدرون اللي حفرها، فتسمى قليب. أما البئر اللي معروف اللي حفرها وحفرها ويصير يبيع للناس الماء، مشروع تجاري بالنسبة له، يحفر بئر وبعدين يبدأ يبيع للناس الماء بفلوس مثلا، فهذه تسمى بئر. أما اللي هكذا ما يدرون من حفرها وفيها ماء هي تسمى قليب. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام سحبهم إلى قليب بدر، وسحبهم للقليب ليس إكراما لهم وإنما لكف أذى جيفهم. هذه الجيف يطلع منها رائحة ونحو ذلك فمؤذية، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يسحبهم إلى القليب. وقيل إن هذا القليب اللي في بدر لم يكن هو القليب اللي فيه الماء. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى معركة بدر جاء ونزل وكان فيه بئر فيها ماء، جعلها في وسط ساحة المعركة، نزل قبلها، فأقبل إليه الحباب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هذا الموطن الذي نزلت فيه هل هو موطن أنزلك الله إياه، يعني أمر من الله أنك تنزل فيه، أم هي الحرب والمكيدة، ولا هو رأي أنت رأيت أنه مناسب؟ إذا هو أمر من الله احنا خلاص سمعنا وطعنا، وإذا هو رأي شخصي منك ممكن نعرض عليك رأيا آخر، يعني لأن الله يقول شاورهم في الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: بل هي الحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فهذا الموطن لا يصلح، أنا أرى يتقدم جيشنا، مدام احنا وصلنا ساحة المعركة قبل ما توصلنا قريش، نتقدم ونجعل البئر وراءنا، فنحن إذا عطشنا نشرب وهم لا يشربون. قال: فنعم الرأي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش تقدم له كم متر وصارت البئر وراءهم. هذه البئر اللي فيها الماء ليست هي البئر التي رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجيف فيها، لأن رمي الجيف في هذا البئر اللي فيها ماء صالح للشرب فيه إفساد للماء، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل مثل ذلك، بل هو عليه الصلاة والسلام لو استطاع لحفر غيرها ينتفع به الناس. لكن كان هناك آبار يحفرونها ثم ينقطع الماء عنها، وسبحان الله تجد أيضا في الأرض، الأرض فيها مجاري سيول تحت يعرفها اليوم أهل الجيولوجيا وغيره، واليوم أيضا حتى اللي بيحفر بئر ارتواز تجد أنه يأتي بعض الناس الخبراء ينظر ويقول له هنا احفر هذا الموطن فيه تحت مجرى ماء، ثم إذا ضرب الارتواز هذا ليحفر وإذا هو على مجرى الماء. نتوقف الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. فالقليب الذي وضعوا فيه يقينا ليس هو القليب الذي فيه الماء الذي يستفيد منه الناس، بل قليب كان الناس يحفرون أحيانا آبار، فإذا انتهى الماء من هذا البئر لأن مجاري الماء التي تأتي إليه تتوقف. ولذلك الفقهاء تكلموا عن أقل المسافة ما بين البئر والبئر، يعني أنت الآن لو جئت وحفرت بئرا وتعبت عليها وكذا، ثم جاء واحد وبينك وبين 10 متر وبيحفر بئر، يقولون يمنع من هذا، والبئر لها حماء، لها حماء يمنع منه. قالوا ليش؟ قالوا لأن إذا حفر سيقطع عنك مجاري الماء اللي تحت، وبالتالي يصبح ما عاد فيه يعني قدرة على أن هذا الماء يأتيك. واليوم ينشطونه، يعني حتى الذين يحفرون البئر اليوم تجد أنه ينشطونه ويحفرون أكثر ويضربون في الأرض يمين ويسار حتى يسهل وصول الماء، هذه يعني يعرفها أهل الخبرة. فالشاهد أن البئر كانت إذا انتهى الماء منها استعملوها موضع يعني للزبل وإلقاء الأشياء اللي يعني يتخلصون منها كالكلاب الميتة الجياف، بعدين يدفنون عليها بالتراب. يقول ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. وفي هذا أيضا مسألة، وهي هل ينبغي دفن جثث الكافرين؟ يعني مثلا واحد مات وهو كافر، هل من حقه علينا أن ندفنه، نقوم بمراسم دفنه؟ يعني مراسم دفنه أعني أنك تشيله وتروح وتحفر له وتدفنه وتحط عليه التراب بعدين ترجع، أم تأخذه تلقيه مثلا في البر تتخلص منه فقط؟ أيهما يفعل، هذا ولا هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما تركهم تأكلهم السباع ونحوه، لا، سحبهم وحطهم في البئر. وأيضا ذكر الشراح بأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكيد لما وضعهم في البئر أنه ألقى عليهم التراب حتى أيضا ما تأتي البعوض والذباب وينقل ربما أمراض منهم إلى غيرهم، لا، ألقى عليهم التراب. وما يحتاج الصحابي يشرح، ما يحتاج الصحابي يقول ألقاهم في القليب ثم ألقى عليهم التراب، معروف أنه ألقى التراب. يعني كما أن أم هانة أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالت السلام عليك يا رسول الله، فقال مرحبا بأم هانة، كذا الرواية، فقال لي مرحبا بأم هانة. تكلم الشراح، طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا عليكم السلام؟ الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أكيد وعليكم السلام هي أفضل من مرحبا. إذن هل يجوز أن واحد يقول لك السلام عليكم فتقول له هلا ولا يا مرحبا ونحوها العبارات، أم ينبغي أن تقولوا عليكم السلام؟ فذكر أكثر الشراح قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أكيد أنه قالوا عليكم السلام، لكن أم هانة لم تقل ذلك لأنها تعتبره شيئا معروفا، ما يحتاج تقول فقال وعليكم السلام مرحبا. فهي ذكرت الكلمة الغريبة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لها فرحة بها بهذه الكلمة، يعني كأنها تقول استبشر بمقدمي وفرح ونحو ذلك. فهنا الصحابي ما فصل، ما قال ثم أهال عليهم التراب، معروف أرقاهم عليه الصلاة والسلام في البئر أكيد حتى لا يبقى نتنهم يخرج من البئر، ألقى عليهم التراب لأن التراب يمنع مثل هذا النتن أن يخرج ويمنع البعوض والذباب أن يصل إليهم. إذن هل الكافر يوارى؟ لما توفي أبو طالب والد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد هلك، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فواره، واره يعني اذهب وادفنه، ولذلك يدفن، يعني يؤخذ ويدفن، لا يدفن طبعا في مقابر المسلمين كما هو معلوم، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، الصلاة عليه دعاء له بالمغفرة وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فلا يستغفر له، لكن يعني تدفن جثته كما تدفن بقية الجثث. بل حتى حضور جنازته، أنا أذكر سألت شيخنا الله يجعله في الجنة الشيخ ابن جبريل عن هذه المسألة، مسألة حضور جنازة الكافر. قلت أحيانا بعض الناس في الخارج مثلا يتوفى أبوه وأبوه كافر، أو أخوه كافر، أو صديقه كافر، ويتوفى ويذهبون به للكنيسة ويصلون عليه في الكنيسة أو المراسم اللي عندهم، بعدين يذهبون به ليدفنوا. ما الذي يجوز له أن يشارك فيه من هذه الأشياء؟ قال أما الصلاة عليه في الكنيسة والدعاء له لا يفعله، لكن يجوز أنه يحضر معهم عند الجنازة، يشارك معهم في الدفن ونحو ذلك، لا بأس في هذا. أما يعني مراسم الدفن ونحو لا بأس بها، ليس فيها نوع من الشرك يعني. أما ما يتعلق بذهابه للكنيسة ودعاء القسيس له نحو ذلك فلا ينبغي أن يشاركهم فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي هنا اذهب فواري، رح ادفنه يا علي، فذهب علي رضي الله تعالى عنه ودفنه. طيب أيضا الشراح تكلموا هنا عن جثث الكافرين. لو جاءت قريش وقالت للصحابة احنا بنشتري منكم الجثث، هل يجوز أن يبيعوها أم لا؟ ذكر أكثر الشراح قالوا إن الصحابة لما كانوا في معركة الخندق، وتعرفون أنه في الخندق حفر الخندق، خندق بالمناسبة على جهة من جهات المدينة، لأن الجهات الثلاث الباقية كانت حرة سوداء، حجارة سوداء ما لا يمكن الإبل أن تسير عليها، فحفروا الخندق على طول كيلوين ونصف، وكان عرضه 4 أمتار في عمق 4 أمتار على قول أكثر الشراح، وبعضهم قال إنه أقل من ذلك، أو ربما يختلف من جهة إلى جهة حسب سهولة الأرض التي تحفر، لكن العرض في الغالب أنه 4 أمتار في أكثر نواحي. فأقبل رجل من قريش اسمه نوفل بن عبد الله بن المغيرة، جاء بيقفز بفرسه حتى يصل إلى المسلمين، فسقط به فرسه في الخندق فتورط، له اللي يستطيع يخرج من الحفرة ولا يستطيع أن يبقى، فرماه المسلمون حتى قتلوه. فلما قتلوه أرسل الكفار إلى المسلمين قالوا أعطونا جسده ب10,000 درهم، يعني مكنونة نأخذ جسده ننزل ونحمل الجسد ونطلع. طبعا اللي بينزل الخندق وبيطلع بهدوء بسلم بيستطيع يعني، فالكفار كأنهم يقولون بنأخذ جسده بس لا تقاتلونا، بنأخذ جسد صاحبنا. فطلبه الكفار 10,000 درهم، فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال يا رسول الله هؤلاء يريدون أن يأخذوه 10,000 درهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه، لا حاجة لا بجسده ولا بثمنه، فدفعوه إليه. لكن إذا كان في أخذ الثمن مصلحة للمسلمين أو حاجة أو مبادلة، كما يقع اليوم مثلا، يقال مثلا أن المسلمين مثلا قتلوا قائدا من قادة الكفار في معركة مثلا، كما يقع مثلا في فلسطين أو في غيرها، ثم يقول أولئك أعطونا جثته، فقال المسلمون لا نعطيكم الجثة إلا مثلا 20 أسيرا من أسرى المسلمين، أو أنتم أيضا عندكم جثث للمسلمين، كما يقع اليوم في فلسطين وفي غزة وكذا، تسمعون أحيانا مبادلة، يقول لك والله أخذوا جثة جندي من عندهم وأعطوهم 20 جثة لمثلا مسلمين قد استشهدوا مثلا أو نحو ذلك، أو لأسرى أو نحوه. إذا كان في مصلحة للإسلام فلا بأس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما كان في واحد مأسور يسترجعه، ولا في أحد استشهد من المسلمين فيريد جسده، وما كان في مصلحة يريد عليه الصلاة والسلام أن يبادلهم إياها بها. أما إذا كان في مصلحة للإسلام وقال لا نعطيكم جثة هذا الكافر إلا بكذا، فهذا جائز. يقول غير أمية، يعني كلهم سحبوا إلى القريب غير أمية، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله، تعرف مع الشمس تضرب وفيه هنا جرح وهنا جرح يمين ويسار، وأيضا أمية بالمناسبة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن من أسر أسيرا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، كما هو معروف سلبه يعني يأخذ ما معه من مال ومن كذا. فجاء واحد من الصحابة وأمية في الجيش متورط في القتال، فقال هذا قال أمية لهذا الصحابي: هل لك في غنيمة باردة؟ قال إيش؟ قال: تأسرني، خذني أسير. وألقى أمية سلاح، قال: خذني أسير، أسرني، يعني أهم شيء خلصني من القتل من الموت، خذني أسير. الأسير ممكن بعدين يشوفون وضعه يرسلون أهله مال أو يدبرني، أهم شيء لا يقتلوني الآن في القتال. قال: خذني أسيرا. فأخذ هذا الصحابي أسير كذا جاهز من غير قتال، أخذه. فلما مشى به وإذا بلال، عبد الله بن مسعود، مجموعة من الصحابة ممن كان أمية بن خلف يعذبهم في مكة. بلال كان أمية بن خلف يعني يمارس أنواعا من العذاب، منها أن كان يربط رجليه بحبال ويعطيها صبيان مكة يقول يلا سابقوا من اللي رجله تسبق، ويجرون على الحصباء. شفت العذاب؟ إلى غيره من أنواع العذاب. فبلال رأى أمية أمامه فقال: لا والله لا، أمية بن خلف عدو الله، والله لا نجوت إن نجا. وأقبل بلال عليه بالسيف والرمح. وعبد الله بن مسعود قال: أمية بن خلف. فجاء له الصحابي يقول: أسيري أسيري، أنا أسرت يا جماعة اتركوه، أسيري أسيري. ثم قال هذا الصحابي لأمية: انطرح على الأرض. فانطرح أمية على الأرض وانكب الصحابي عليه: اتركوه يعني يا جماعة. فجعل الصحابة يطعنونه، لأن أمية ضخم، فجعل الصحابة يطعنونه من جوانبه حتى أصابوا رجل الصحابي فتركه حتى قتلوه. فلما قتلوه كانت هذه الجراحات مع الشمس اللي ضربت من فوق قد مزقت جسده، فلما سحبوه يعني يسحبون من عند الرجل يسحبون من عند اليد ينقطع. فقبل أن يلقى في البئر تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. ثم قال صلى الله، ثم يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وألقوا عليه التراب، يعني جاءوا إليه وصاروا يأخذون التراب من حوله ويلقونه عليه حتى صار كأنه مدفون في مكانه، وألقوا عليه التراب والحجارة حتى بقي على هذا الحال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. وفي بعض الروايات أيضا في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء واطلع على أهل بدر وقال: يا أهل بدر، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله، كيف تكلم أجداثا، تكلم موتى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم لستم بأسمع لما أقول منهم، رغم يسمعوني أكثر ما تسمعوني أنت. طيب، هل هذا، طبعا المسألة ما لها دخل في الحديث لكن من باب الفائدة، هل هذا يعارض قول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور؟ ما هم الآن هؤلاء هذا قبرهم وهو عليه الصلاة والسلام يناديهم. طيب، والله تعالى يقول: وما أنت بمسمع من القبور، في الآية الأخرى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إنك لا تسمع الموتى، حتى لو قال واحد: إيه هؤلاء ليسوا في قبر، هؤلاء ميتين. طيب الآية الأخرى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ذكر بعض المفسرين عند الآية قالوا: إن الله تعالى في هذه الحالة بالذات جعلهم يسمعون تكبيتا لهم، جعل أرواحهم تدرك تكبيتا لهم. وهناك نصوص عامة تنطبق على كل الموتى أنهم لا يسمعون، إلا هنا أسمعهم الله تعالى، مثلا لما بين الله جل وعلا في كتابه بأن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا. طيب، وأبو طالب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن لما قال له العباس: يا رسول الله، إن عمك كان يحوطك ويحميك، فهل أغنيت عنه شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح من النار، فوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه صلى الله عليه وسلم. ف هنا الله يقول عن المشركين ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب هنا انتفع طيب أبو طالب، ما هو كان في غمرات من النار فشفع النبي صلى الله عليه وسلم له عند الله فأخرج حتى صار خفف عنه العذاب، ما هو انتفع. قالوا أيضا إن الآية عامة لكن لكل عموم يكون له استثناء، فاستثني أبو طالب. وهنا أيضا الآية عامة إنك لا تسمع الموتى، لكن استثني منها حالة أهل القليل في بدر أنهم سمعوا. هذا فيما يتعلق بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال إن المؤمن إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم بين يديه قدامه قبل قبلته ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. والحديث يحتاج إلى شرح، ويبدو أن الإقامة قربت. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنبه الإخوة الأسبوع القادم في درس بإذن الله، لكن طلب الإخوة في الجامعة أن يكون هو الدرس الأخير، أبشر يا ولدي، أن يكون هو الدرس الأخير، قالوا لأن الاختبارات هي في الأسبوع الذي بعده اختبارات الجامعة ونحوه، فنحن الدرس القادم إن شاء الله تعالى موجودين، لكن سيكون هو الدرس الأخير، ونبدأ بإذن الله تعالى بعد توقفنا الأسبوع القادم في درس، لكن نتوقف ونبدأ بعد الحج يعني إذا الله أحيانا بعد بداية الدراسة. وفق الله الجميع.